بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، كنت بتوفيق الله قد بدأت في شرح كتاب الحكم العطائية للإمام أحمد بن عطاء الله السكندري المصري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، في تراويح شهر رمضان سنة 1421 في مسجد قايتباي بالمنيل. ثم أكملت بقية ما وقفنا عليه في شهر رمضان الذي يليه في سنة 1422، كان حوالي 2002. ثم بعد ذلك انشغلنا في الرمضانيات التي تلته في عمرة وغير ذلك، فأراد بعض الإخوة الأحباب أن نكمل شرح هذا الكتاب ونصحوني في ذلك، فاستخرت الله ونوينا إن شاء الله في ترويحات هذا العام نكمل شرح كتاب الحكم العطائية من حيث انتهينا فيه. وكتاب الحكم لابن عطاء الله السكندري كتاب من الكتب العظيمة التي توضح أحوال النفس البشرية في ترقيها للوصول إلى الكمال والتمكين أثناء سلوكها إلى الله بالعبادة. فهو يخاطب النفس، ثم يخاطب العقل، ثم يخاطب الروح، ثم يخاطب السر. فالإنسان له نفس يدرك بها الشهوات، وله عقل يدرك بها المعقولات وهو الشرع، وله روح يدرك بها الأحوال والتجليات، وله سر يدرك به الحقائق والتمكينات. ولذا الإنسان يبدأ أولا. فهذا الكتاب من الكتب التي تخاطب النفس، لأن الإمام ابن عطاء الله السكندري وكان في القرن الثامن الهجري، أواخر السابع الهجري وأوائل الثامن الهجري، وهو مدفون بجوارنا هنا في سفح المؤطم جزاه الله خير عنا وعن المسلمين. سلك الطريق الموصل إلى الله بالشريعة وبالطريقة وبالحقيقة، أي بالعبادة والعبودة والعبودية. فلما استشعر ترقي أحوال نفسه في هذا الطريق، وصف ما يمر على الإنسان في أثناء ترقيه. ولذا إذا قرأت هذا الكتاب تعرف أحوال القوم الذين ساروا وسبقوك فوصلوا، وتعرف حالك كيف أنك تلكأت وتأخرت كثيرا والكل سبقك حتى تفيق قبل أن تأتي الساعة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ربك يقول لك أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، فربك سبحانه وتعالى تحسر عليك. يمكن أنت تستحي أن تقول يا حسرتي، صح؟ الواحد يقول دي كلمة ستات، إزاي أنا راجل أقول يا حسرتي؟ ربك بجلالة قدره وعزته تحسر على العباد فقال يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. انظر كيف تنزل إليك برحماته وكلمك وخاطبك بما تفهمه من ألفاظ قد تتأفف أنت أن تقولها. افهم، افهم كيف أنه هو الودود، هو القريب الودود سبحانه وتعالى، تودد إليك وهو مستغن عنك، وأنت مفتقر إليه في كل شيء ومن كل جانب، وضعيف من كل جانب، وذليل من كل جانب، ومحتاج في كل لحظة. فلما تعرض عنه وهو يتقرب إليك ومستغن عنك قائم بذاته؟ فالفرق كبير والبون شاسع، فعليك أن تفيق. فهذا الكتاب يعين الإنسان على أنه يفوق من غمرة شهواته وغمرة نزواته، فيتعقل فيتيقظ فيتوب فيسلك الطريق فتترقى روحه. ثم بعد ذلك ربنا يهدي سره. شوف انت الناس يقولك ربنا يهدي سرك، يعني يهدي سرك، يعني تصير نفسك مطمئنة، تؤمن بلقاء الله، تقنع بقضاء الله، ترضى بقضاء الله، تقنع بما أقامك، فلا تتلهف على شيء ولا تحرص على شيء، ولكن تصير راضيا مطمئنا مستقرا. نفس الكلمة اللي بيقولها العوام، يهدي سرك. فكيف تصل إلى هدوء السر وهدوء البال؟ أصلح بالهم وأصلح حالهم، هذا بالسلوك إلى الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواظبة على ذلك. فيقول رضي الله عنه وأرضاه في الحكمة التي وقفنا عليها، وهي تقريبا الحكمة 32 بعد 100، لا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه، وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبه مطلبك منه. نقولها تاني، كلام لو كتب بالذهب قليل عليه، دي حقيقة، لو كتب بالذهب قليل عليه. أنت في هذه الدار مطالب بواجبات معينة، إذا ضاعت منك هذه الدار بالوفاة لا تستطيع أن تعودها أبدا. لو الإنسان مات يقدر يعود يصلي ركعتين؟ يقدر يتصدق صدقة كان هو يتصدقها؟ يقدر يعطف على مسكين؟ يقدر يصوم لله؟ ما يعرفش. يعرف يرجع؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا كلا، وربك حتى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. دول كذابين، ده أنا لو ردتهم حيرجعوا غفلين تاني. انظر، فإذا طلب الله منك أمرا تفعله في لحظة معينة وضمن لك أمور أخرى في كل اللحظات، فلما تنشغل أنت ويتعلق قلبك ووقتك بما يأتيك من الله وهو مضمون، فتترك ما طلب منك وهو غير مدرك إن فات وقته؟ يبقى إنسان مش عاقل بقى. حاجة مطلوبة منك تعملها الوقت، وفي حاجات تانية ربنا حيجيبها لك مضمونة، تقوم تقعد انت الوقت اللي انت هتعمل فيه الحاجة المطلوبة منك تقعد تنتظر الحاجة المضمونة وانت تعملش الحاجة المطلوبة منك، تبقى عاقل؟ قول احكم على نفسك، تبقى عاقل ولا مش عاقل؟ احكم على نفسك، مش هقولك تبقى ايه، على الاقل سفيه، على الاقل مش فاهم، على الاقل جاهل، على الاقل جهول. فاسمع كلامه يقول ايه، لا يستحقر الورد، والورد هو ما يطلبه منك في اللحظة من طاعة معينة، ده اسمه الورد، ومن ليس له ورد فهو قرد، يقولوا كده. الورد اللي هو ايه، اللي هو المطلوب منك في طاعة معينة في لحظة معينة، فوقت صلاة الظهر مثلا فوردك هو صلاة الظهر والسنن القبلية والبعدية المتعلقة به، وقت فعل المنكر وردك هو أن تنهى وتأمر، وعلى الأقل بقلبك، هذا هو وردك المطلوب. وردك المطلوب لحظة الشهادة عند القاضي أن تقول الحق وألا تضلل القضاء والعدالة، تقول ما رأيت، تقول ما علمت، مش شهادة زور تدفع له 10 جنيه يدخل يقول والله العظيم أقول الحق ويقول حاجة ما شفهاش عشان ياخد 10 جنيه، واقفين على باب المحكمة لأنهم مش عارفين ربهم. يبقى لكل لحظة وردها المطلوب، وهي العبادة المطلوبة منك في هذه اللحظة. إذا كمل مالك النصاب وحال عليه الحول، يبقى وردك عند حولان الحول وإخراج الزكاة. إذا جاء وقت الحج وأنت تستطيع الحج بالمال والنفس وسلامة الطريق ولم تحج، يبقى تركت وردك المطلوب منك في هذه اللحظة. ففي كل لحظة ورد مطلوب. جاء وقت صلاة التراويح، وردك صلاة التراويح. جاء وقت نهار رمضان، وردك والصيام ومراعاة أداب الصيام. يبقى في كل لحظة هو ورد مطلوب منك، فيجب عليك ألا تنشغل عنه بغيره، لأن ده مطلوب منك، لأنك لو مت وانقضت الدار دي تعرف تعوضه تجيبه؟ ما تعرفش. فأدي بيقول لك لا يستحقر الورد إلا جهول، يعني يقول لك يا سيدي تتعوض، أنا بس بعد ما ربي العيال إن شاء الله هتفرغ وأقعد في الجامع، مش هعمل حاجة غير كده. وياخد نفس من جوزي، يبقى تارك كل ورده. وهو يمكن ما يربيش عياله، يمكن يموت فجأة، واللي هيربي عياله ربه اللي رباه قبل كده برضه. طب هو مين اللي رباك اصلا وانت بتربي عيالك؟ اللي رباك هو اللي هيربي عيالك، هو اللي ربى جدك، هو اللي ربى الخلق اجمعين، هو رب العالمين، فلا تنشغل بشيء عن رب العالمين. فهمت ازاي؟ يجي لك شاب من دول يقول لك انا بس ادور على شغل، واول ما الاقي شغل واستقر كده ان شاء الله مش هيفوتني فرض في الجامع. طب ودلوقتي ده انت دلوقتي في الفراغ، مش لاقي شغل اصلا، في الفراغ تقوم تضيع الصلاه؟ طب امال لما هتشتغل هتلاقي هتعمل ايه اذا كان وانت ربك مديك فراغ مضيع وقتك؟ وبعدين يقول يا سلام، بس اول ما اتجوز استقر بقى وبطل بقى ما ابصش للبنات ولا للستات ولا للحاجات دي، وبعدين اتقي الله بقى واستعف. وبعدين طب تمشي على حل شعرك؟ يعني دلوقتي تمشي على حل شعرك؟ ما ينفعش. يبقى لا يترك الورد الا مين؟ جهول، يعني جاهل بربه، جاهل بوقته، جاهل بضعفه، جاهل بنعمة ربه عليه، يبقى جاهل من جوانب كثيرة. فجاء بلفظ جهول التي تستفيد صيغة المبالغة في الجهل. مش جاهل بس، ده جهول، ده مش جهول وبس، ده أبو جهل. فهمت بقى؟ عشان كده يقول لك إيه، لا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد اللي هو ربنا هيديه لك، الثواب يعني، الثواب اللي أنت منتظره، ده اسمه الوارد من الله. فالوارد من الله والورد منك، واضح؟ الوارد من الله والوارد يوجد في الدار الآخرة، يبقى الثواب هيجي في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطوائي هذه الدار. والورد العبادة اللي انت المطلوبة منك في لحظتها دي ينطوي، يعني يخلص بانطوائي هذه الدار اللي هي الدنيا. والدنيا بالنسبة لك هي عمرك بس، مش فترة الدنيا كلها، دي عمرك، هي دي الدنيا بالنسبة لك. الدنيا هتقعد مليون سنة بس انت هتعيش فيها 60 سنة، 40 سنة، 80 سنة، 100 سنة، هي دي دنيتك. يبقى الورد ينطوي بانطوائي هذه الدار. وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. أول حاجة تعتني بها اللي هي الحاجة وجودها دي، واخد بالك، ما يتخلفش. الحاجة اللي وجودها هيتخلف، هي دي اللي أنا أعتني بها، يعني حيفوتني، دي اللي أولى أن أنا أعتني بها. الورد اللي هي العبادة المطلوبة منك، الورد هو طالبه منك، يعني ربنا طلبه منك، والوارد أنت تطلبه منه، من الله، مش كده برضو؟ وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. مطلبك منه مضمون لأنه غني، خزائنه لا تنفد، ما تقلقش. اللي شقلك فمك هيملأه لك أكل، واللي خلق لك جسد هيستره لك، ما تقلقش. فربك سبحانه وتعالى ضمن لك الرزق حتى قبل ما تتولد. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ربك بيحلف لك لحسن ما تصدقوش، ولا عشان يطمن قلبك المفزوع، ولا يطمن نفسك الواجفة الخيبانة الراجفة حتى تأتي الرادفة. ولا أنت ناوي على إيه؟ ناوي تطمئن لربك وتثق بعد ما أقسم لك، قال لك فورب السماء والأرض إنه لحق، الآن على الرزق ليه؟ مهموم ليه؟ سلم أمرك لربك. اللي أقامك أرادك يطعمك ويسقيك، بس أنت مشكلتك عارف أنت ليه الآن؟ لأن أنت مش قابل اللي جايبه لك. أنت هو جايب لك فول أنت عايزه كباب، جايب لك عيش حاف عايزه بغموس، جاب لك غموس عايز نوع تاني، جاب لك ثوب واحد عايزهم اتنين، جاب لك اوضه تسكن فيها لا عايزها اوضتين، جاب لك اوضتين عايزها قصر، جاب لك قصر عايزه عماره عايزها شارع ملكك، ولا يملا عين ابن ادم الا التراب. علشان كده انت طماع، لكن انت لو رضيت اللي اداهولك ترضى بيه خلاص انتهينا، اتحلت المشكله، اتحلت المشكله اللي بينك وبين ربك، يبقى ساعتها هتتحل المشكله. هو ضمن لك الرزق، ضمن لك، لكن هل أنت رضيت الرزق اللي ضمنه لك؟ ولا أنت تعلق قلبك بشيء ما كتبه لكش، تعلق قلبك بشيء ما كتبه لكش، بصيت للي في إيد غيرك للي مع غيرك، تعلق قلبك به فانشغلت به عما هو مطلوب منك، يبقى ضيعت عمرك يا مسكين. فهمت بقى؟ ضيعت عمرك يا مسكين. نقرأ تاني. لا يستحقر الورد إلا جهول. الورد، عارف انت الورد في لغة العرب يعني الشرب، الشرب اللي بتشربه، كأن انت لما تقوم بالتكاليف الشرعية كأنك بتشرب معاني الإيمان ترتوي به. يوم ربك سبحانه وتعالى يرويك، يذيقك حلاوة الإيمان بعدما قمت بهذا الورد اللي هو جاي من إيه؟ من الورود، وهو الذهاب إلى الماء عند العطش. فكأن الإنسان في احتياجه إلى الله في شدة العطش، ومطلوب منه وطلبه أساسا هو الري، أن يرتوي. فكيف يرتوي؟ بأن يقوم بما كلفه الله، بما ويرضى بما أقامه الله. تجد أن ترتوي نفسه وتشبع وتهدأ فيستقر أمره. فهمت إزاي؟ هذه الحكاية كلها. لا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه، وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. يبقى في المجتهدين، المجتهد ورده استغراق جميع الأوقات في العبادات، هذا في وقت الاجتهاد. طب والسائر؟ السائر إلى الله هو التخلص من كل الشواغل القلبية التي تحول بينه وبين الوصول إلى الله. طيب والواصلين؟ هو عدم الالتفات إلى ما سوى الله. يبقى كل واحد عنده حاجة اللي هي يعملها. فورد الواصل المتمكن هو عدم الالتفات إلى السوى، وورد السائر هو عدم تضييع الأوقات والشواغل فيما لا يرضي الله. وورد المجتهد هو استهلاك الأوقات في جميع أنواع الطاعات، وكل على حسب ما أقامه. يقول لك في الحديث: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو محروم، ومن لم يكن في الزيادة فهو في النقصان، ومن كان في النقصان فالموت خير له. فهمت؟ من استوى يوماه، انت النهاردة في طاعة وتاني يوم في نفس الطاعة ما ترقتش، تبقى غلبان لان في غيرك اتقدم. تصور انت في الجامعة وتقعد في سنة اولى 10 سنين، انت ما قلتش، صحيح ما قلتش، بس خسران ولا مش خسران؟ لان في غيرك زمانه متخرجوا من زمان، ده انت قاعد في سنة اولى، انت ما رجعت الثانوي، ده انت قاعد في اولى بس. من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يوم شرا من امسه، كان النهارده في طاعه بقى بكره في معصيه، الله، ده محروم بقى، ده اتحرم مسكين. يبقى الاولاني ظلم نفسه والتاني حرم نفسه. ومن لم يكن في الزياده فهو في النقصان. انت مالك حطه في البنك 20,000 جنيه، تفضل كده 20 سنة 20,000 جنيه، تبقى ناقصة ولا مش ناقصة؟ تبقى في النقصان، لأن طالما مش في الزيادة تبقى في النقصان حتى لو الرقم ثابت، صح ولا لا؟ ومن لم يكن في الزيادة فهو في النقصان، ومن كان في النقصان فالموت خير له. ليه؟ عشان تقابل ربك في حال الكمال بقى. ما أنا ما يطولش عمري وأنا بنقص، أما قابل رب أحسن وأنا كامل، أحسن ما قابله وأنا ناقص. فهمت بقى المسألة؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يحققنا بحقائق أهل القرب، ويسلك بنا مسالك أهل الجذب. بالنسبة لهذه الحكمة التي قرأناها اليوم، يقول فيها سيدنا وأستاذنا وأستاذنا، سيدنا وأستاذنا وشيخنا أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، يقول: لا يستحقر الورد إلا جهول. الورد لا يستحقره إلا جهول. الورد عند القوم أي عند أهل السلوك له معنى. أنا كلمتك الورد بالمعنى عند المسلمين جميعا، ولكن الورد له معنى خاص عند طائفة معينة من المسلمين وهم الصوفية. الورد عندهم هو ما زاد عن الفرائض والسنن الرواتب، هو ده الورد عندهم. لأنك إذا فعلت الفرائض فلا يتصور مسلم يقصر في الفرائض أصلا، عندهم لا يتصور مسلم يكون محسوب من أهل الخصوص أي المخصوصين بالرحمات ويكون مقصر فيما فرضه الله عليه. فالفرائض هذا أمر مفروغ منه عندهم. ثم بعد ذلك السنن الرواتب المتعلقة بهذه الفرائض لا يتصور إنسان يتركها عندهم أيضا، فهي ليست من الأوراد لأنها من اللوازم عندهم. ثم بعد ذلك يأتي الآداب النبوية الشريفة والسنن غير الرواتب، فهذه أيضا لا يتصور إنسان عندهم من أهل السلوك محسوبا عليهم يكون قد قصر فيها، فلا تدخل في الورد عندهم. ماذا يدخل في الورد عندهم؟ هو ما يفعله الإنسان من طاعة تطوع، هو ما يفعله الإنسان من طاعة تطوع، ده اسمه الورد بقى عندهم. لكن الورد عند المسلمين كلهم هو ما طلبه الله منك، إما طلبا جازما فيكون واجبا، أو طلبا غير جازم فيكون مستحبا، أو ما طلبه الله سبحانه وتعالى منك على سبيل الإرشاد فيكون أدب، أو ما طلبه الله منك على سبيل النصح فيكون توجيه وتركه خلاف الأولى وغير ذلك. هم لا ينظرون إلى هذه الأشياء المطلوبة أصلا بشميمة الطلب من الله، لأنهم لا يتصور عندهم إنسان يريد الوصول إلى الله ويقصر فيما طلبه الله، بل لا يميزون بين المطلوب جازم والمطلوب غير جازم، فالكل عندهم مجزوم به. هذا هم أهل الاجتهاد. لكن يتكلم هنا عن الورد، وهو ما تتطوع أنت فيما زاد على الشرع الشريف تتقرب به إلى الله، هذا هو الورد عندهم. فالإنسان مثلا بعدما صلى الصبح وختم صلاة الصبح وصلى سنة الصبح القبلية والصلاة مكروهة حتى تطلع الشمس، ما المطلوب منه أن يفعله في هذا الوقت؟ ليس مطلوب منه طلب معين من الشرع إلا أن يذكر الله بقدر طاقته، ومتروكة كيفيات الذكر ونوعيات الذكر لاجتهاد كل إنسان. فيأتي هذا الإنسان المجتهد ويضع في هذا الوقت وردا معينا أي طاعة معينة يلزم نفسه بها ويعيش فيها مواظبا عليها كل يوم، فيسمى ورد. يبقى الورد عندهم هو ما يفعله الإنسان تطوعا على سبيل إلزام النفس به، على سبيل إلزام النفس به، اللي هم بيسموه واخد العهد عند الشيخ، خد العهد على الشيخ أن يواظب على أذكار معينة وأوراد معينة وأدب معينة في أوقات معينة، هو ده بقى الورد عنده. فكثير من الناس ياخد الورد وياخد العهد من الشيخ هو ما يواظبش عليه، يبقى ده جهول، ده جهول غلبان، ده ظلم نفسه. بعد ما حط رجله على أول الطريق ظلم نفسه مسكين. أدي معنى كلام الشيخ، لأن لا يتصور أنه هيترك صلاة الصبح، لا يتصور هذا، لا يتصور في حقه أنه هيترك سنة الصبح القبلية، لا يتصور هذا، لكن يتصور في حقه أنه ينشغل عما زاد عن هذا وقد فرضه على نفسه اجتهادا حتى يكتسب محبة الله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل اللي هي التطوعات اللي هي الأوراد بقى، حتى إيه؟ أحبه. إذا أحببته كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، فيصير عبدا ربانيا، فبي يسمع بي يبصر، هكذا وردت الأحاديث. فالأوراد تكسبك محبة الله، فتنقلك من العبادة بالنفس إلى العبادة بالله، تنقلك من مجاهدة النفس إلى مكابدة الأحوال والواردات الربانية والتجليات الرحمانية، تنقلك هذه النقلة. أنت مثلا إن كنت صاحب عمل ويكون عندك موظف بيعمل الواجب عليه، هتدي له مرتب؟ هتدي له مكافأة؟ مرتبه كفاية، ما هو على قد الواجب، بيعمل الواجب اللي عليه، بيجي في مواعيد الشغل الرسمية وينصرف وقت الانصراف، بيؤدي واجباته وياخد مرتبه. لكن لما تلاقي موظف عندك تيجي في أوقات غير العمل الرسمية تلاقيه قاعد بيشتغل برضه، كله روح وهو قاعد شغال برضه، تقوم انت صاحب العمل يعمل ايه؟ يحب ده اكتر، صح؟ لانه مجتهد. اهو ده مع الانسان المسلم مع الله، كله يعمل الفرائض ويروح ينام، وده قاعد لابد مع ربه، يقوم ربه يحب ده اكتر. ليه؟ لانه بيعبد ربه العبادة اللي فيها الاجتهاد، يعني بيعمل اكتر من اللي مطلوب منه. يقوم انت لما تلاقي الموظف ده اللي بيعمل اكتر من اللي مطلوب منه تعمل ايه؟ تدي له مكافآت، تدي له مكافأة، ترقيه، تدي له منحة، مش ده اللي هيحصل؟ كذلك ربك يدي للمجتهد معاه مكافآت ومنح، بقى منح ربانية ومنح صبرانية، يسموها التجليات، يسموها الواردات الرحمانية، يسموها الفتوحات، يسموها الأحوال، يسموها الوجود، يسموها الوجد، يسموه التواجد، يسموه ما يسموه، يسموه الشرب، يسموه الذوق، يسموه السكر، يسموه الصحو، يسموه أسماء كثيرة، كل على حسب قدر ما يفتحه الله عليه. فإذا فتح عليك لمحة كانت بارقة، فإذا استمرت كانت ساطعة، فإذا استمرت كانت نورا، فيصير قلبك منور بالطاعة، ويصير قلبك منير بمعرفة ربك، وهكذا. فإذا أضاء لك هذا شربت، فإذا شربت عطشت، فيشربك أكثر فتسكر. تسكر يعني إيه؟ يعني تنسى نفسك في طاعة مولاك، لأن السكران نسي نفسه، مش كده برضه؟ فقد الحس. كذلك السكران عندما شرب المواجيد الرحمانية في حلاوة الطاعة فينسى نفسه في طاعة مولاه، فإذا ناديته لا يشعر بك، وإذا كلمته لا يشعر بك، بل لا يشعر بنفسه أحيانا، ثم يرده الله بعد ذلك إلى الصحو، فيستيقظ إلى أن هناك فارق بين المخلوق والخالق، وأنه هناك واجبات تقتضيها أحوال العبودية وتستلزمها أحوال الربوبية، فيقوم بعد ذلك بكسوة الأنوار يعبد ربه بربه، أي بتوفيق ربه، لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد بالمجاهدة وإياك نستعين بالتمكين والوصول لمعرفة أن الله هو الموفق حتى في العبادة الأولانية. ففي الأول وصلت إلى الله بنفسك، فحجبك عن نفسك وأنار لك شهود إمداده ومدده، فعلمت أنك به، وأنك لا تتحرك إلا به، ولا تعبد إلا به، ولا تذكر إلا به. فلذا إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. هذا هو المعنى المراد، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير.